شمك مالغاكم انجبرت بكر المدينة ارتسيت الناس فلم سيرخ جات تروفيس أين فعين دخلت فراسك ماكن فادل فتوخ مكين الدرس فاد بالناس مخنوقان بحال بايدا كانت ممليان ام زينب الخشايش فريسكي الارستاي ابم خييا امر با عدايا اصان بالوفقة مجنوب البيب سابش يلقاولي الخدارة القرابة تخام والخبيب الحاكم لباس مزين البس نبلي فرم سبيخ بالأداء يدبس سمخيني مدور قبوري بكل جيخ صافيا مالتيا مسيو باسوا ما جنبو فرخنا كم شاي مستخيا حدايا كنت امدنتا مخام الرحب بالنارد من ألبوم باركاش تأولام من نرتاس ما سالارد جلواس خيم خيام بزدر شوابل مخزيمام امام راب كلاش مكسيام وف الاستبش يتلقو برخوف سالت قلب بين فرخ جواب فرخ اسخخ بران تجرفت المح كله مكين ركب ام امس دور مالخرام بالزمال بشتر يفرع بشتر يفتح الخدران من طلع فؤاد بيجري من صلصة وفوق رجليخ سابش يا راليلا ريس قدي قريبة من خديخ شبيت بالتبالك بزمامر لبدوي دواس اسماويت كاتريني تفيت مالخاكم تحت الزباح ستارت الساتين مال رابا جلوى خدارا الكنيسيا مدار خرجين شحت ولام بستاد افريد عمل جويل اعتا قديمام وارجر دولام الشبيد متباركان من القلب شتا قولام متنا مملي اجيد كل فم فخر ليلة ريس شو أصبح ليلة مزيد لا اوام بالفرخ لازيب بالشمات شلف ديام في الدحلة تفتح البيب جوال كنيسيا بلانا دحلوام مشو لكن ايسا جنان ام زينب دمسك من لفيان بداك الجميل كل حد تتنى الرحاب كن ايات خديهم الختام اتناي برك لهم ووعد لهم ليل ديهم كامل الويخات اول الاخرى استعصيهم دال كلام في الغين كيف تطلب بدمير الكنيسيا يجب السهو على الشرجين شمشال بالدول تسليم الرخب رجع بريكم وتني لمدان الكليم بالمخبا قلب واحدة صرتو او مني جايتم تيجين انخبوا دايم بشتمروا وتعيشوا حيا خنين نحيت راس البوال سنس نزلو كلش خيام دا كلش كويت ازدال اساس من تا دايما ليلم خواه وامليس علاو بيش يعرفوا التعلم دينا فدا واخدا الاخبار تاو بس خيخ دقاو خيم بلا وقت لرخو لعمو علم دينا محاربة جراو الخدارة شي ما بصرو ما تسامو داك لعياد حزبلو مانيس فرخانا اتيت خال او مطرقات اما دو كيف داخلو جوان سن صعب الف ديام اعرف الخاكم اللي لعدو ايات يا رب سوى القديام مع اللي الخاكم صامدانا للكاتري نعال بالخلوان العيات الصعبة الليلك ينسى مار نربح لدوان الكل سبيش نرخولا يلا رجل عليش الطرق ساري خرب طاد يعرف لرخولا دار لي انا افضاء واخدا الفرق تبدل تلانك في مرار ما تسمعش خلفني ساتنوخ ساو في الطرق كان في ديار للعروس خاب الوي خد قطة واحدة من يعنى من بوس كل خد خيارو خسوا قطة بيدا مع الكفرين اللي حربتو كل ما صابو في كم رخول ابداو دخلين نفس بالرجل نفس بالركيب كل خط خالف ليف لمدينة اريوس لعدو عنده يجيب بديت تعبيد علي ما بخالة من خلي يا ساخترت احبط الدراب ام فتقتل والتدمية جرى في الارض مالدينو كالباتو داو نراب خداو كخربو لاين اشتوت منين كانو جاو التعبيد da kenet kharsham damatsawanov stanar birabkhan eryo sitarak otim bato alakhbar dakhlein kam abal kharjo albina alish sa'em niktein alish dein el kham dagbeiran dil kharsa se washinian Chit kundik lim saik nasuran lejiboma khamotiyan محبوب تكاترينا داكلين رايتو في لادو امدوار بالناس بالزينة تسو مسخات إلا دوان أري أبلا خير كفرين راو اللي روخان مربوخان من اوات خوتنا المالتين جاجم با بسیف نفداخ و افلار دلانکه نستیاو الحاکم مید جبراخ من یفیه دیکه الالبش خست كيف سمت تلوخش الاخبار كاترينا دون برقان مفنيات تخرج من الدار مل پاست باته زموان الکل در و بخیل مخان بکلیم خلو کم سبروان مال اخبار جن خبیر خاکمان ماردت اسمال الخط تتورى في الناس بديان بكت ما خالي الكل خار قطع خسر من فلارد في البرس في كنو في الادو شرد ولام الف خاد وارد ايه من شبا وروسان في اوي خدينا المران مسكينا تيج وترمال لم صبر يستعي صبران